بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الباب 79، باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول العرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عبسا لوقوعه على عطفي الرجل والكتفين، قال الثوب الحبس والنظر في عطفه قول فسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بينما هو كذلك رأى رجلا منتصبا يسود به السراب، السراب اللي هو بتبقى شفطات حتى إذا جاء لم شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه. قلت: واسم أبي خيثمة؟ هذا سعد بن خيثمة كذا من حديثه ولفظه تخلف عن رسول الله. زوجتي وجد كل واحدة رشت ماء وبردت ماء وجهزت طعاما، وقف على باب وقال: والله لا أدخل أثناء وضعنا هذا النصف إسحاق عن عبد الله بن أبو بكر بن حازم مرسلا، وذكر الواقدي أن اسمه عبد الله بن خيثمة، وقال ابن شهاب اسمه مالك بن قيس. قوله فلما بلغني أنه توجه قافلا، لما علم كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع من تبوك في رواية مسلم، فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان في رمضان. قوله: حضرني همي في رواية الكشميني همني، وفي رواية مسلم بثي، يعني أيضا همي أو حزني. وفي رواية ابن أبي شيبة: فطفقت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأهيئ الكلام، بيستعد بقى كلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما يعود يعتذر به عن تخلفه. قوله: وأجمعت صدقه، أي جزمت بذلك وأقدت عليه قصدي. وفي رواية ابن أبي شيبة: وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق. طبعا المنافقون يعني اعتذروا بالأعذار الكاذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ظواهرهم وكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قوله: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالمسجد. وقال هذا بالنسبة للإيل الكبير والناس يعني تسلم عليه وترحب به، فيبدأ بالمسجد يصلي ركعتين والناس يعني يسلمون عليه ثم يذهب إلى بيته. وهذا أيضا من باب أن أهل البيت يستعدون لاستقباله، فنهي عن الطروق يعني ليلا، واحد يطرق يعني أهله ليلا إذا كان غائب مثلا بقاله شهر ولا أكثر أو أقل ويأتي ليلا، فلعل الزوجة غير يعني مستعدة لاستقباله. يقول هذه القطعة من هذا الحديث أفردت في الجهاد، في كتاب الجهاد، وقد أخرجه أحمد من طريق ابن جريج على ابن شهاب بلفظ: لا يقدم من سفر إلا في الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد، يقعد يعني يسلم على الناس. وفي رواية ابن أبي شيبة: ثم يدخل على أهله. وفي حديث أبي ثعلبة عند الحاكم والطبراني: كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه. طبعا دلوقتي الموبايلات انه ممكن يخبر اهله انه قادم مثلا الليله او غدا، فيستحب ان يخبرهم بقدومه حتى يستعدوا له. وفي لفظ: ثم بدا ببيت فاطمه ثم اتى بيوت نسائه. قول: جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. وذكر الواقدي ان هذا العدد كان من منافق الانصار، وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا 82 رجلا من بني غفار وغيرهم، وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء وكانوا عددا كثيرا، فلعلهم ما أتوا يعتذرون يعني لأنهم كانوا معلوم النفاق. قوله: فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. وعند ابن عائذ في المغازي: فأعرض عنه فقال: يا نبي الله لما تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. قال: ما خلفك. قوله: والله لقد أعطيت جدلا. وطبعا وابن كعب واضح من سرد القصة أنه هو يعني عنده شعر وأدب ويستطيع الكلام فصيح يعني، فقال لنا السلام: والله لقد أعطيت جدلا، أي فصاحة وقوة كلام، بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلي بما يقبل ولا يرد. قول: تجد علي، أي تغضب علي، هو كان يمكن أن يقول له كلام نفسه يغضب عليه، يقول له كلام الأول يعني هو الراهنة مختصرة يعني، يقول له كلاما يرضى به عنه ثم يسخطه الله عز وجل عليه مرة ثانية، وقد يقول له كلاما يجد عليه أن يغضب عليه ثم يرضى عنه بعد ذلك. وهذا ما حدث، أنه أخبره أنه لم يكن يعني أقوى ولا أغنى منه في هذه السفرة، وإن ملوش عذر، إن هو تخلف بدون عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فقد صدق، وأجله حتى يحكم الله عز وجل فيه، وأمر أن يقاطع فقطعه الناس لا يكلمه أحد. وكان معه 2 من الصحابة: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قوله: حتى يقضي الله فيك فقمت. زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري: فمضيت. قوله: وثار رجال، أي وثبوا. قوله: كافيك ذنبك. طبعا الناس قالوا له كان ممكن تقول زي ما قال الناس والنفس ألم يستغفر لك. كافيك ذنبك، استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب على نزع الخافض أو عن مفعوله أيضا، واستغفار بالرفع لأنه فاعل. وعند ابن عائذ فقال: كعب ما كنت لأجمع أمرين، أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذبه. فقالوا: إنك شاعر جريء. فقال: أما على الكذب فلا، أنه ما يقدرش يتجرأ على الكذب. زاد في رواية ابن أبي شيبة: كما صنع ذلك بغيرك، فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم. ولكن بعد ذلك الله عز وجل مدح الصادقين بعد أن ذكر قصة الثلاثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذكر في المنافقين يعني أشد الكلام. وقيل لهم مثل ما قيل لك في رواية ابن مردوي، وقال لهما مثل ما قيل لك. قوله: يؤنبني، من تأنيب هو اللوم العنيف. قوله: مرارة، بضم الميم ورأين الأولى خفيفة، العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وقع لبعضهم العامري وهو خطأ، والعمري نسبة إلى بني عمرو. قوله: ابن الربيع هو المشهور، وقع في رواية مسلم ابن ربيعة، وفي حديث مجمع ابن جرية عند مردوي مرارة ابن ربعي وهو خطأ أيضا، مرارة ابن الربيع ما في الصحيح والصحيح. وكذا ما وقع عند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن من تسمية ربيع ابن مرارة هو مقلوب، مقلوب اللي يجيب الأب مكان الإيه الابن يعني. وده نوع من أنواع الضعيف، وزي مثلا أحيانا بيبقى فيه عكس حتى لا تعلم يعني يمينه ما تنفق شمال، المفروض الواحد بينفق باليمين بيعطي بياخذ بالإيه باليمين يعني، مع أن هذه الرواية في صحيح مسلم ولكن فيها إقلاب. وأبى الله أن يجعل اسمه إلا لكتابه، فالبخاري مسلم فيهم أحرف يسيرة استدركها عليهم الإيه العلماء. وذكر في هذا المرسل أن سبب تخلفه أن كان له حائط حين زهى يعني أثمر، فقال في نفس حائط يعني بستان، فقال في نفسه قد غزوت قبلها فلو أقمت عامي هذا، فلما تذكر ذنبه قال اللهم إني أشهدك أني قد صدقت به في سبيلك. ده مرارة بن الربيع. وفي أن الآخر يعني هلالا هلال بن أمية كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا، فقال لو أقمت هذا العام عندهم، فلما تذكر قال اللهم لك علي ألا أرجع إلى أهل ولا مال. قالوا هلال بن أمية الواقفي نسبة إلى بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس. قوله فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدر، صدقوا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيهم أسوة يعني. هكذا وقع هنا، وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك ومقتضى صنيع البخاري، وقد خررت ذلك واضحا في غزوة بدر، ومن جزم بأنهما شهد بدرا أو بكر الأثرم وتعقبه من الجوزي ونسبه إلى الغلط فلم يصب، واستدل بعض المتأخرين لكونهما لم يشهد بدرا بما وقع في قصة حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجره ولا عقبه مع كونه جس عنهم، تجسس يعني أو نقل أخبار الدولة لأعداء الدولة يعني، قصة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة. فبيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف عذر حاطب أنه شهد بدرا، بل قال عمر لما هم بقتله وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وأين ذنب التخلف من ذنب الجس التجسس يعني، كان يقول الثاني اللي بنقوله في المصطلح المعاصر خيانة عظمى يعني، أنه يفشي أسرار الدولة لأعداء الدولة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عافى عنه لأنه شهد بدرا، فلماذا قاطع هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا مع أن التخلف أخف من الإيه من التجسس؟ قلت وليس ما استدل به بواضح، لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يعاقب عليها، وليس كذلك فهذا أمر مع كونه المخالف مخاطب بقصة حاطب. قد جلد قدامة بن مضعون الحد لما شرب الخمر وهو بدري، فشهود بدر لا يعفي من أي من إقامة الحد، فلا يعفي من العقوبة الدنيوية كما تقدم، إنما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا ولا هجره لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشا خشية على أهله وولده، وأراد أن يتخذ له عندهم يدا فعذره بذلك، بخلاف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر أصلا، والله أعلم. قوله لي فيهما أسوة، قال ابن التين التأسي بالنظير ينفع في الدنيا بخلاف الآخرة، فقد قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وكانت الخنساء تقول لما رثت يعني أخاها صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالناس تتأسى بعض بالمصائب في الدنيا، ولكن هذا لا يتأسى به في الآخرة، فالذين دخلوا النار مش ينفعهم أنهم يجدوا أن أكثر الناس في النار. قوله فمضيت حين ذكروهما لي في رواية معمر، فقلت والله لا أرجع إليه في هذا أبدا. قوله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة بالرفع، وهو في موضع نصب على اختصاص أي متخصصين بذلك دون بقية الناس، حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي بالتي أعرف، كان أرض ثانية غير التي يعرفها. وفي رواية معمر وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف، وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذين نعرف، وهذا يجده الحزين والمهموم في كل شيء حتى يجده في نفسه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وزاد المصنف في التفسير في كتاب التفسير من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري: وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل خوف أنه ممكن يموت في الفترة دي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي علي، أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. وعند ابن عائض حتى وجلوا أشد الوجل وصاروا مثل الرهبان. قوله: هل حرك شفتيه برد السلام علي؟ كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي عليه السلام وينظر إلى شفتيه يقول: هل حرك شفتيه برد السلام علي؟ لم يجزم كعب تحريك شفتيه عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم النظر إليه من الخجل. قوله: فأسارقه، أي أنظر إليه في خفية، من جفوة الناس أي إعراضهم. في رواية ابن أبي شيبة: وطفقنا نمشي في الناس ولا يكلمنا أحد ولا يرد علينا سلاما حتى تصورت، أي علوت سور الدار. ذهب لابن عمي أبو قتادة فتصور يعني لعله من فوق السور مثلا جدار حائط أبي قتادة وابن عمي وحب الناس إلي، ذكر أنه ابن عمي لكونهما معا من بني سلمة وليس هو ابن عمي أخي أبيه الأقرب، من نفس القبيلة يعني. قوله: أنشدك، أي أسألك. قال له: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ليس هو تكليما لكعب لأنه لم ينوي بذلك الكلام يعني كما سيأتي تقريره. قوله: وتوليت حتى تصورت الحائطة، في رواية معمر: فلم أملك نفسي أن بكيت ثم اقتحمت الحائط خارجا. رجع من عند ابن عمه أبي قتادة. قوله: إذا نبطي، بفتح النون الموحدة، من أنباط الشام، نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه، وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة. وهذا النبطي الشامي كان نصرانيا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه، يعني في المدينة، ولم أقف على اسم هذا النصراني. ويقال إن النبط ينسبون إلى نبط بن هانب ابن أميم ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. كان ملك غسان بعد أراد أنه ينتهز الفرصة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة الثلاثة، فأراد يعني أن ينتهز فرصة ويخلي كعب بن مالك يذهب عنده. قول الملك غسان كان جاي هذا النبطي يعني المطعم يبيعه، وجايب كتاب مع الملك غسان يوصله إلى كعب بن مالك رضي الله عنه. ابن مالك غسان هو جبل بن الأهيم، جزم بذلك ابن عائذ، وعند الوقدي حاتم بن شمر ويقال جبل بن الأهيم، وفي رواية ابن مردوي: فكتب إلي كتابا في سرقة من حرير، قطعة قماش من حرير، فقال له: بلغنا أن صاحبك جفاك فالحق بنا نواسك، ولم يجعلك الله بضر يعني هوان ولا مضيعة، أي حيث يضيع حقك. وعند ابن عائذ: فإن لك متحولا، أي مكان تتحول إليه فالحق بنا نواسك، يعني المواساة. وزاد ابن أبي شيبة: في أموالنا، فقلت: إن لله قد طمع في أهل الكفر، ونحو لابن مرضوي. قول: فتيممت، أي قصدت التنور هو الفرن، والتنور ما يخبز فيه، فسجرته، أي أوقدته، وضع الكتاب في الفرن حلويا يعني. وأنت الكتاب على معنى الصحيفة، وفي رواية ابن مرضوي: فعمدت بها إلى تنور به فسجرت بها. ودل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك، وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره، ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكره على فراق دينه. لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب، هذا مع كوني من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة. وده اللي طمع ملك غسان فيه أنه هو إيه؟ من الشعراء، لعله يمدحه بشيء، ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال، ولا سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه، يبدو في خرابة بين ملك غسان وبينه. ومع ذلك غلب عليه دينه وقوى عنده يقينه، ورجح ما هو فيهما النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم حبا في الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعند ابن عائذ أنه شكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما زال إعراضك عني حتى رغب في أهل الشرك. قوله: وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مضت 40 ليلة على هذه المقاطعة، فأرسل إليهم نفسه سلم يأمرهم بفراق زوجتهم، أنه لا يقربها، يعني لا يطلقها. فقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أخف على اسمه، ثم وجدت في رواية الوقدي أنه خزيمة بن ثابت، وقال: وهو الرسول إلى هلال ومرارة بذلك. قوله: أن تعتزل امرأتك، يقول: هي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصارية، أم أولاده الثلاثة، عبد الله وعبيد الله ومعبد. فقال اسم امرأتي التي كانت يومئذ عنده خيرة بالمعجمة المفتوحة ثم التحتانية. فقال: لا، الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله. واحد لو قال لدكتور: الحقي بأهلك، لو نوى طلاق يكون طلاقا، لكلمة فيها معنى الفراق، ولكن لو أراد أن هي تمكث يعني فترة لأي ظرف دون نية الطلاق لا يقع بذلك طلاقا. زاد النسائي من طريق معقل ابن عبيد الله عن الزهري فلحقت بهم. قول فجاءت امرأة هلال، هي خولة بنت عاصم، جاءت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن هلال رجل يعني ضائع، واستأذنت في خدمتي، فقال: ولكن لا يقربك. فقالت: والله ما له حركة إلى شيء، إنه منذ يعني حدث ما حدث وهو قاعد في البيت يبكي، لأن كان كعب بن مالك كان هو الشباب فيهم، والتانيين يبدو أنه كانوا كبار السن، فكان هو يذهب ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقابل الناس، أما الاثنين الآخرين يعني فجلس في بيوتهما. فقال لي بعض أهلي: لم أخف على اسمه، ويشكل مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة، وجاب بأنه لعله بعض ولده أو من النساء، أنه قال له: روح استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية. ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء التي في بيوتهم، أو الذي كلمه بذلك كان منافقا أو كان ممن يخدمه، ولم يدخل في النهي. لما نزلت توبة الله عز وجل عليهم، أوفى رجل أي أشرف واطلع على جبل سلع، وده جبل قريب يعني من المدينة، أقرب من أحد، أي أعلاه، وزاد بن مرضوي: وكنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع، فكنت أكون فيها، ونحو لابن عائذ: وزاد أكون فيها نهارا. فقال: يا كعب بن مالك أبشر. واحد حب يسبق ويبلغه، فمجرد ما نزلت توبة الله عز وجل عليه فراح على جبل سلع وقال: يا كعب بن مالك أبشر. فبلغ كعب هذه البشرة فخر ساجدا. في رواية عمر بن كثير بن كعب عند أحمد: إذ سمعت رجلا على الثنية يقول: كعبا كعبا، حتى دنا مني فقال: بشروا كعبا. الثنية هي الطريق بين الجبلين. قوله: فخررت ساجدا، وقد عرفت أنه جاء فرج. وعند ابن عائذ: فخر ساجدا يبكي فرحا بالتوبة. قوله: وآذن أي أعلم، والكشمني بغير مد وبالكسر، ووقع في رواية إسحاق بن راشد في رواية معمر: فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري، فقال: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم مسائر الليل حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا. قال: وركض إلي رجل فرسا، واحد نادى وبشره، واحد ركب فرس وراح يخبره، لم أقف على اسمه، واحتمل أن يكون هو حمزة بن عمرو الأسلمي. قوله: وسعى سعى من أسلم، هو حمزة بن عمرو، ورواه الوقدي وعند ابن عائذ أن الذين سعي أو بكر وعمر، لكن صدره بقوله زعموا، أشار إلى ضعف هذه الرواية. وعند الوقدي: وكان الذي أوفى على سلع أو بكر الصديق فصاح: قد تاب الله على كعب، الذي خرج على فرسي الزبير بن العوام قال وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي حمزة بن عمرو الأسلمي. كانش يملك إلا ثوبين، إشارة إلى أن الصحابة كانوا فقراء، يعني إن هو إداله الثوبين اللي يملكهم اللي لبسهم، وراح استلف ثوبين وذهب يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبة سعيد بن زيد، قال وخرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد، قال سعيد فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه، حتى تخرج نفسه، إنه هو سجد من فرحته بالإيه بالتوبة، سجد وأطال كأن روحه تخرج، يعني لما كان فيه من الجهد. فقد قيل أنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام صائما ولا يفطر من البكاء، ده هلال بن أمية. وكان الذي بشر مرارة وابن الربيع بتوبته سلكان ابن سلامة أو سلمة ابن سلامة بن واقش، قول والله ما أملك غيرهما يومئذ، يريد من جنس الثياب، وإلا فقد تقدم أن كان عنده راحلتان، وسيأتي أنه استأذن أن يخرج من مالي صدقة، ثم وجدت في رواية ابن أبي شيبة التصريح بذلك، فقال والله ما أملك يومئذ ثوبين غيرهما. وزاد ابن عائذ من وجه آخر عزوري فلبسهما، قال واستعرت ثوبين في رواية الواقدي من أبي قتادة، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أم يعني يقصده، يعني زي التيمم هو قصد الصعيد الطاهر للطهارة. فوجا فوجا، يعني أتى الناس فوجا فوجا، أي جماعة جماعة يهنئونه يقولون ليهنك. زاد ابن التين أنه فتحية، بل قال السفاقسي إنه أصوب لأنه من الهناء وفي نظر. وقال ما قام لي من المهاجرين إلا طلحة ولا أنساه لطلحة. قالوا سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخا بينه وبين طلحة لما أخا بين المهاجرين والأنصار، والذي ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبير، لكن كان الزبير أخا طلحة في أخوة المهاجرين فهو أخو أخيه. قول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، يدل أن يوم التوبة يعني أفضل يوم للإنسان، يعني منذ ولدته أمه، لأنه سبب في السعادة الدنيوية والأخروية. استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامي فإنه مر عليه بعد ولدته أمه هو خير أيامه، فقيله مستثنى تقديرا وإن لم ينطق به لعدم خفائه. والأحسن في الجواب أن يوم توبته مكمل يوم إسلامه، فيوم إسلامه بداية سعادته، ويوم توبته مكمل لها، فهو خير جميع أيامه، يعني أفضل جميع أيامه. وإن كان يوم إسلامه خيرا فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.